الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله يا أخوان أني أغبطكم على محافظة على الأوقات في مثل هذه الأيام والأزمان، تكونوا في بيت من بيوت الله في هذه الساعة، ما حد يذكر الله غيركم، ترى هذه نعمة من الله عز وجل. سأل الله يثبتكم وياني يا رب العالمين. هذا هو المجلس السابع من مجالس القراءة في كتاب توفيق الرحمن في دروس القرآن، ليلة 11 من رمضان عام 36 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقفنا على الجزء الرابع لقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. على بركة الله. القراءة مع الشيخ أحمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قال عمرو بن ميمون: البر الجنة. وقال قتادة يقول: لن تنالوا بر ربكم حتى تنفقوا مما يعجبكم ومما تهوون من أموالكم، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، يقول محفوظ لكم ذلك. وعن أنس بن مالك قال: لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله يسألنا من أموالنا، أشهد أني قد جعلت أرضي بيرحاء لله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلها في قرابتك. فجعلها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب. رواه ابن جرير وغيره في رواية الصحيحين: إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرها، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى. الحديث: وأنا أشهد والله أنه جعلها لله. تتعجبوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجعلها في قرابتك، صحيح؟ لكن هو كان لله، الذي خرج منه لمن؟ هل في نيته القرابة؟ أبدا والله. ولهذا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك، فجعلها بين فلان وفلان. الآن هذا المكان موقوف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار لله ولا ما صار لله؟ هو من أول لله، وإن تغيرت الوجهة، لكن شو تأملوا معي الآن أن بيرحة الآن كله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من جهة الداخل من باب ملك فهد، من شمالية مسجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. بعد ما تدخل كان هذا المكان هو بيرحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال البغوي قوله تعالى: كل طعام كان حل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. سبب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم، وكان إبراهيم لا يأكل لحوم الإبل وألبانها، وأنت تأكلها فلست على ملته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ذلك حلالا لإبراهيم عليه السلام. فقالوا كل ما نحرمه اليوم كان ذلك على حراما على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا. فأنزل الله تعالى هذه الآية: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، يريد سوى الميتة والدم فإنه لم يكن حلالا قط، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ويعقوب عليه السلام من قبل أن تنزل التوراة. يعني ليس الأمر على ما قالوا من حرمة لحوم الإبل وألبانها على إبراهيم، بل كان الكل حلالا له ولبني إسرائيل، وإنما حرمها إسرائيل على نفسه قبل نزول التوراة، يعني ليست في التوراة حرمتها. انتهى كلامه. وقال ابن عباس رضي الله عنه في إلا ما حرم إسرائيل على نفسه قال: حرم العروق ولحوم الإبل، قال: كان به عرق النساء، فأكل من لحومها فبات بليلة يزفو، يعني يصيح، فحلف ألا يأكله أبدا. قوله تعالى: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، نزلت في اليهود، وهي عامة في كل من كذب على الله. وقوله تعالى: قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي اتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وهي عبادة الله وحده لا شريك له. قال الحسن: من الفوائد الجميلة أن يعقوب عليه السلام حلف ألا يأكل لحوم الإبل. طيب، لماذا استمر على هذا الحلف؟ نحن في ديننا، وهذه خاصية من ديننا ولله الحمد والمنة، أن من حلف على شيء مباح ثم أراد أن يرجع المباح ماذا يفعل؟ هذه خاصية من تيسير الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن من قبلنا؟ قال بعض العلماء أن الأمم السابقة كان أحدهم إذا حلف على شيء حرمه على نفسه هو مباح، خلاص ما فيه جزاء وفاقه. فهمتم الحين؟ هي فائدة عجيبة سبحان الله، خاصية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الحسن في قوله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، قال هو أول مسجد عبد الله فيه في الأرض. وقال قتادة هو أول بيت وضعه الله عز وجل فطاف به آدم ومن بعده. بل إن بكة أول بيت عبد فيه الله عز وجل، ولم يكن معبود سواه في الأرض، ولم يكن يعبد سواه، ولذلك الله عز وجل كان يعبد عند هذا البيت. وأما العبادات الشركية، الأمكنة الشركية، الأضرحة الشركية، الكنائس الشركية، البيع الشركية، المساجد الشركية، هذه ما بنيت إلا بعد. نعم. ولهذا التوحيد سابق، ها التوحيد سابق فعلا ومكانا ووقوعا. قال رحمه الله تعالى: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: ثم حين أدركتك الصلاة فصل. فكلها مسجد. متفق عليه. قال ابن حجر في شرح البخاري: وهذا الحديث يفسر المراد بقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، ويدل على أن المراد بالبيت بيت العبادة لا مطلق البيوت. وقد ورد ذلك صريحا عن علي رضي الله عنه، أخرجه إسحاق بن راهويه وابن أبي حاتم وغيرهما بسند صحيح عنه قال: كانت البيوت قبلة، ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله. إلى أن قال: ويؤيد قول من قال إن آدم هو الذي أسس كل من المسجدين ما ذكر ابن هشام في كتاب التيجان أن آدم لما بنى الكعبة أمره الله بسير إلى بيت المقدس وأن يبنيه فبناه ونسك فيه. وبناء آدم للبيت مشهور، وقد تقدم قريبا حديث عبد الله بن عمرو أن البيت رفع زمن الطوفان حتى بوأه الله لإبراهيم. انتهى كلامه. وهذا هو الصواب، أن بناء إبراهيم إنما كان بناء تجديديا، إنما كان بناء إقامة على القواعد، وإلا البيت موجود قبل وهو مشهور كما قال الحافظ ابن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى ببكة أي مكة، قيل سميت مكة لقلة مائها وبكة لازدحام الناس فيها. وقال قتادة: بكة بك الناس بعضهم بعضا، الرجال والنساء يصلي بعضهم بين يدي بعض، لا يصلح ذلك إلا بمكة. لأن أصل البك معناها الاختلاط، أصل البك معناه الازدحام الشديد، يزدحم الناس بعضهم ببعض، يبك بعضهم بعضا. وحتى قيل في مكة نفس الكلام. وأما قول من قال سميت مكة لقلة مائها، لأن من معاني المكان قليل الماء مكة أو بكة، فأسماء مكة أسماء عظيمة، مكة، بكة، البيت الحرام، البيت العتيق، المسجد الحرام، بيت الله، هذه كلها أسماء لمكة. وقيل سميت بكة لأن الجبابرة كانوا يبكون عندها، وهم لا يبكون أصلا، تبك رؤوس الجبابرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، كما قال تعالى: ولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال قتادة: قوله ومن دخله كان آمنا، وهذا كان في الجاهلية، كان الرجل لو جر كل جيرة على نفسه ثم لجأ إلى حرم الله لم يتناول ولم يطلب. فأما في الإسلام فإنه لا يمنع من حدود الله، ومن سرق فيه قطع، ومن زنى فيه أقيم عليه الحد، ومن قتل فيه قتل. وقال مجاهد: في الرجل يقتل ثم يدخل الحرم، قال: يؤخذ فيخرج من الحرم ثم يقام عليه الحد. يعني مسألة لها صورتان: الصورة الأولى أن يسرق وهو في الحرم، فهذا ما في خلاف بين العلماء أن الحدود تقام عليه. وأما إذا فعل ما يوجب الحد ثم دخل الحرم، فهل يؤاخذ أو يترك وينظر حتى يخرج؟ هذا فيه نزاع. عرفنا الصورتين؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال ابن عباس: والسبيل أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به. وقال ابن زبير في قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال: على قدرة القوة. وقوله تعالى: من كفر فإن الله غني عن العالمين، أي من جحد وجوب الحج فقد كفر. قال ابن عباس في قوله: ومن كفر من زعم أنه ليس بفرض عليه. قال قتادة: يعني كقول اليهود والنصارى الذين زعموا أن الحج ليس بواجب إلى مكة، هذا من تغييرهم لدين إبراهيم وموسى وعيسى، وإلا الحج كان واجبا عليهم إلى مكة، فغيروا الدين، جعلوا الحج إلى اليهود جعلوه إلى بيت المقدس إلى جهة منه، والنصارى جعلوه إلى كنيسة لا كنيسة بعضهم يحج إلى كنيسة يسمونها كنيسة القيامة في بيت المقدس، وبعضهم يحجون إلى فاتيكان وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى: قال قتادة: قوله قل يا أهل الكتاب لمن تصدون عن سبيل الله، يقول: لمن تصدون عن الإسلام وعن نبي الله من آمن به وأنتم شهداء فيما تقرؤون من كتاب الله أن محمد رسول الله وأن الإسلام دين الله الذي لا يقبل غيره ولا يجزى إلا به، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. قال مجاهد: كان جماع قبائل الأنصار بطنين، الأوس والخزرج، وكان بينهما في الجاهلية حرب دماء وشنآن، حتى من الله عليهم بالإسلام وبالنبي صلى الله عليه وسلم، فأطفأ الله الحرب التي كانت بينهم وألف بينهم بالإسلام. قال: بين رجل من الأوس ورجل من الخزرج قاعدان يتحدثان، ومعهما يهودي جالس ولم يزل يذكرهما أيامهما والعداوة التي كانت بينهم، حتى استبى ثم اقتتلا. قال: فنادى هذا قومه وهذا قومه، فخرجوا بالسلاح وصف بعضهم لبعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهد يومئذ بالمدينة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يمشي بينهم إلى هؤلاء وإلى هؤلاء ليسكنهم، حتى رجعوا ووضعوا السلاح، فأنزل الله عز وجل القرآن في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريق من الذين أوتوا الكتاب، إلى قوله: عذاب عظيم. وتظنون أن هذا بس يعني في ذاك الزمن وخلاص؟ لا، إلى يوم القيامة: إن تطيعوا فريق من الذين أوتوا الكتاب يردوكم عن دينكم، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ومن صور ردهم عن إيماننا تحريشهم بين المسلمين، هذا إلى قيام الساعة. الآية عامة ما في شيء يدل على التخصيص. فصنيعة اليهود صنيعة النصارى الدسيسة بين المسلمين، احفظوها بنص القرآن: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وكيف تكفرون أنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. قال قتادة: علمان بينان وجدان نبي الله وكتاب الله، فأما نبي الله فمضى صلى الله عليه وسلم، وأما كتاب الله فابقاه الله بين أظهركم رحمة من الله ونعمة، فيه حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته. وقوله تعالى: من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، أي واضح، وسيمنعه من كل سوء. قال ابن مسعود: اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال طاووس: على الإسلام وعلى حرمة الإسلام. وقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن مسعود في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا، قال: جماعة. وقال قتادة: حبل الله المتين، أمر أن يعتصم به هذا القرآن، أمر أن يعتصم به هذا القرآن. وقال أبو العالية يقول: اعتصموا بالإخلاص لله وحده. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قال: فقيل: يا رسول الله، وما هذه الواحدة؟ قال: فقبض يده وقال: الجماعة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، رواه ابن جرير. وقوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال السدي: أما إذ كنتم أعداء ففي حرب فألف بين قلوبكم بالإسلام. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. قال قتادة: ذكر لنا أن رجلا قال لابن مسعود: كيف أصبحتم؟ قال: أصبحنا بنعمة الله إخوانا. وقوله تعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال قتادة: كان هذا الحي من العربي أذل الناس ذلا، وأشقاه عيشا، وأبينه ضلالة، وأعراه جلودا، وأجوعه بطونا معكومين على رأس حجر بين الأسدين فارس والروم. لا والله ما في بلادهم يومئذ من شيء يحسدون عليه، من عاش منهم عاش شقيا، ومن مات يرضى في النار يؤكلون ولا يأكلون، والله والله لا نعلم قبيلا يومئذ من حاضر الأرض كانوا فيه أصغر حظا وأدق فيها شأنا أو أدق فيها شأنا منهم حتى جاء الله عز وجل بالإسلام فورثكم به الكتاب وأحل لكم به دار الجهاد ووضع لكم به من الرزق وجعلكم به ملوكا على رقاب الناس وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم فاشكروا نعمه فإن ربكم منعم يحب الشاكرين وإن أهل الشكر في مزيد فتعالى ربنا وتبارك. الله كلام قتادة كلام عظيم، وقد وقع هذا لما ابتعد أهل الجزيرة من الإسلام في القرن الحادي عشر والثاني عشر من الهجرة. ما الذي حصل؟ الذي حصل هو نفس الصورة التي حكاها قتادة، حتى إن بعضهم يأكل بعضا، يسبي بعضهم بعضا، يقتل بعضهم بعضا، حتى إن دول الغرب، وهي من حكمة الله عز وجل، لما استعمرت احتلت بلدان المسلمين لم يلتفتوا إلى الجزيرة لفقرها وعدم المبالاة بمن فيها، وما خطر ببالهم أن الله عز وجل يرجع هذه الديار إلى أن يكونوا حملة الكتاب والسنة من جديد كما كان أسلافهم. هذه من نعم الله عز وجل، لما رجعوا إلى الدين أعزهم الله. الآن يريد البعيد والقريب، الكافر والمسلم، الحربي والمسالم، كلهم يحسدونهم على ما هم عليه من النعمة وعلى ما هم عليه من الأمن. والله إن كثيرا من الناس من الكفار ليخافون في أوروبا وفي بلاد أمريكا وفي كندا والبرازيل، ويأتون ويسكنون في دبي، ويأتون ويسكنون في قطر، ويأتون ويسكنون في البحرين، ويسكنون في الكويت، آمنين مطمئنين. فهذه نعمة محسودة لا بد أن نشكر الله عليه. نعم نعم. لا، لأن هو لأن قوله واعتصموا يقول أنها واضحة فما فسرها. نعم لا، يعني معنى الاعتصام، معنى الاعتصام، معنى الاعتصام من حيث اللغة مأخوذة من العصمة، وهو الشيء الذي إذا تمسكت به منعت عن الفتنة والضلالة. فمعنى واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا بحبل الله ليعصمكم من الاختلاف والتفرق والفتنة، هذا معنى. نعم. ما فهمت السؤال. قبل الآية واعتصموا بحبل الله فقبض يده وقال الجماعة واعتصموا بحبل الله. إيه فقبض يده وقال الجماعة. إيه هكذا، هذه إشارة إلى الجماعة يعني قوة. نعم. شيخ صليك، الإشارات هذه الواردة في الأحاديث النبوية، شيخ البعض يقول أنها يعني آلت إلى الضياع لأنها ليس هناك من يهتم فيها، هل هذا صحيح شيخ؟ لا محفوظ. يعني مثل شيخ حديث سفيان. محفوظة في كتب الشراح الحديث، محفوظة، ابن حجر، النووي، القاضي عياض، غيرهم يذكرون. صنف فيها أحد شيخ؟ ما أذكر، اجمع فيها أنت. الله يسلم. نعم. قال بغوي: وكنتم على شفا حفرة من النار على طرف حفرة مثل شفا البئر، معناه وكنتم على طرف حفرة من النار ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموتوا على كفركم فأنقذكم الله منها بالإيمان. قال قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير أي الإسلام، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أي يأمرون بطاعة الله وينهون عن المعاصي، وأولئك هم المفلحون. وقال أبو جعفر الباقر: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ثم قال: الخير اتباع القرآن وسنتي. رواه ابن مردويه وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله جل ثناؤه المؤمنين بالجماعة فنهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله عز وجل. وقوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم؟ قال الحسن: هم المنافقون، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال ابن كثير: هذا الوصف يعم كل كافر. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني الجنة. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، بل هو الحاكم العدل الذي لا يجور. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور، فيجزي كلا بعمله والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: قال مجاهد في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يقول على هذا الشرط أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتؤمنوا بالله. وقوله تعالى: ولو أمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. قال قتادة: ذم الله أكثر الناس. وقوله تعالى: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. قال قتادة: قوله لن يضروكم إلا أذى، قال أذى تسمعونه منهم. قال الحسن في قوله: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وضربت عليهم المسكنة. قال: أدركتهم هذه الأمة، وإن المجوس لا تجيب وإن المجوس لا تجبيهم الجزية. قوله: إلا بحبل من الله وحبل من الناس. قال قتادة: إلا بعهد من الله وعهد من الناس. قال يعني اليهود ليس لهم عزة إلا بأحد حبلين: إما أن يرجع إلى الله فيسلموا فيعزهم الله بالإسلام، وإما أن يتمسكوا بحبل غير الله، بحبل الناس، فاليهود بنفسهم لن تقوم لهم قائمة. هذا خبر الله. اليهود أذل من أن تقوم لهم قائمة بأنفسهم، فهم إنما تقوم قائمتهم بحبل من الناس، إما أن يستقوا بالنصارى، إما أن يستقوا بالهندوس، إما أن يستقوا بالمجوس، إما أن يستقوا بالمغول، وهكذا حياتهم وديدنهم. قال رحمه الله تعالى: قال من كثير ضربت عليهم ذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي ألزمهم الله ذلة والصغار أينما كانوا، فلا يؤمنون إلا بحبل من الله، أي بذمة من الله، وهو عقد ذمة لهم وضرب الجزية عليهم وإلزامهم أحكام الملة. وحبل من الناس أي أمان منهم لهم، كما في المهادن والمعاهد والأسير إذا أمنه واحد من المسلمين ولو امرأة. وقوله تعالى: وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك منهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، أي إنما حملهم على ذلك الكبر والبغي والحسد، فعوقبوا بذلة والصغار والمسكنة، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال قتادة: اجتنبوا المعصية والعدوان، فإن بهما أهلك من أهلك من قبلكم من الناس. قال ابن عباس: لما أسلم عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأسد بن عبيد. عبد الله بن السلام بالتخفيف. نعم. قال ابن عباس: لما أسلم عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأسد بن عبي وأسيد بن سعية ومن أسلم من يهود معهم فأمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام ومنحوا فيه، قالت أحبار يهود: أهل الكفر منهم ما آمن بمحمد ولا تبعه إلا شرارنا، ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله، إلى قوله: وأولئك من الصالحين. وقال قتادة: قوله أمة قائمة يقول قائمة على كتاب الله وفرائض وحدوده. وقوله تعالى: يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، أي يصلون. قال قتادة: يتلون آيات الله آناء الليل، أي ساعات الليل، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فليكفروه، والله عليم بالمتقين. قال: من كثير ما يفعلوا من خير فليكفروه، أي لا يضيع عند الله بل يجزيهم به أوفر الجزاء، والله عليم بالمتقين، أي لا يخفى عليه عمل عامل ولا يضيع لديه أجر من أحسن عملا. قال البغوي: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي لا تنفع أموالهم بالفدية ولا أولادهم بالنصرة من الله شيئا، أي من عذاب الله. وقال مجاهد في قوله عز وجل: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، قال: نفقة الكافر في الدنيا وصدقاته كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. قال ابن عباس: ريح فيها صرير شديد وزمهرير. قال ابن كثير: فكذلك الكفار يمحق الله ثواب أعمالهم في هذه الدنيا كما يذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه. وقوله تعالى: ما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، أي بالكفر والمعصية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رجال من المسلمين يواصلون رجال من اليهود لما كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل فيهم فنهاهم عن مباطنتهم تخوف الفتنة عليهم منهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، إلى قوله: وتؤمنون بالكتاب كله. وقال قتادة: نهى الله عز وجل المؤمنين أن يستدخلوا المنافقين أو يؤاخوهم، أي يتولوهم من دون المؤمنين. وقوله تعالى: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. قال البغوي: لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون ولا يتركون جهدهم فيما يورثوكم الشر والفساد والخبال الشر. ودوا ما عنتم أي يودون ما يشق عليكم من الضر والشر والهلاك والعنة والمشقة. وقوله تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قال الربيع يقول ما تكن صدورهم أكبر مما قد أبدوا بألسنتهم. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. قال ابن عباس أي بكتابكم وكتابهم مما مضى من الكتب قبل ذلك وهم يكفرون بكتابكم فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم. وقوله تعالى وإذا لقوا الذين وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. قال قتادة إذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا ليس بهم إلا مخافة على دمائهم وأموالهم وصانعوهم لذلك وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. يقول مما يجدون في قلوبهم من الغيظ والكراهة لما هم عليه لو يجدون ريحا لكانوا على المؤمنين. قال البغوي قل موتوا بغيظكم أي يبقوا إلى الممات بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور أي بما في القلوب من خير وشر. وقوله تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. يرشد سبحانه إلى الصبر والتقوى والتوكل عليه فلا حول ولا قوة إلا بالله فمن صبر نصره ومن توكل عليه كفاه ودفع عنه كيد عدوه وأذاه والله المستعان. من يعرف إعراب لا يلونكم خبالا؟ من يعرف إعراب خبالا؟ مفعول مطلق ايوه لفعل مقدر تقديره لا يألونكم ان يخبلوكم خبالا هذا احد الاوجه. والوجه الثاني انه مفعول لي لا يألونكم لكن الوجه الاول اوضح تفسيرا ولا لا؟ لا يألونكم ان يخبلوكم خبالا. قال قتادة تبوئ تهيئ وتنزل غدا نبي الله صلى الله عليه وسلم من أهله إلى أحد يبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. قال مجاهد يمشي على رجليه فجعل يصف أصحابه للقتال. قوله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال قتادة وذلك يوم أحد والطائفتان بنو سلمة بنو حارثة حيان من الأنصار هم بأمر فعصمهم الله من ذلك. وقد ذكر لنا أنه لما نزلت هذه الآية قالوا لم يسرنا إنا لم نهم بالذي هممنا به وقد أخبرنا الله أنه ولينا. وقال السدي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد في 1000 رجل وقد وعدهم الفتح إن صبروا. فلما رجع عبد الله بن أبي بن سلول في 300 فتبعهم أبو جابر السلمي يدعوهم فلما غلبوه وقالوا له ما نعلم قتالا ولئن أطعتنا لترجعن معنا. وقال إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلوهم بن سلمة وبن حارثة هموا بالرجوع حين رجع عبد الله بن أبي فعصمهم الله وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في 700. قال ابن عباس الفشل الجبن. قال ابن إسحاق ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يقول وأنتم أقل عددا وأضعف قوة فاتقوا الله لعلكم تشكرون أي فاتقون فإنه شكر نعمتي. نعم. قال وين مرة إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. هو التفسير الذي ذكره بعض المفسرين أن وما بعده مؤول بالمصدر إذ هم الطائفتان منكما الفشل. لكن يصح أن نقول والله وليهما إذن لم يفشل. هما هم بالفشل لكن لما كان الله وليهما عصمهما من الفشل. وأما على قراءة النفي إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل أي لا تفشل فهذا لا يساعده المعنى يعني. نعم. قال رحمه الله تعالى قال إسحاق ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يقول وأنتم أقل عددا وأضعف قوة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ فاتقوني فإنه شكر نعمتي. قال قتادة وبدر ماء بين مكة والمدينة التقى عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم والمشركون وكان أول قتال قاتله نبي الله صلى الله عليه وسلم والمشركون. وذكر لنا أنه قال لأصحابه يومئذ أنتم اليوم بعده أصحاب طالوت يوم بعدتي. أنتم اليوم بعدة أصحاب طالوت يوم لقي جالوت فكانوا 310 رجلا والمشركون يومئذ 1000 أو راهق ذلك. وقال تعالى إذ تقول للمؤمنين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين. بلى تحضر الدرس كله؟ إيه تعال خذ النسخة تستاهل عاد. هذا عاد ما نقدر نقول شيء يعني ولد الشيخ أبو ناصر. الله يبارك فيك. نعم. قال وقوله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم من 3000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني رجل من بني غفار قال أقبلت أنا وابن عمي لي حتى أصعدنا في جبل يشرف على بدر ونحن مشركان ننتظر الوقعة على من تكون الدائرة فننتهب مع من ينتهب. قال فبين نحن في الجبل دنت منا سحابة فسمعنا فيها حمحمة الخيل فسمعت قائلا يقول أقدم حيزوم. قال فأما ابن عمي فانكشف قناع قلبه فمات مكانه وأما أنا فكدت أهلك ثم تماسكت. قال ابن عباس لم تقاتل الملائكة في يوم من الأيام سوى يوم بدر وكانوا يأتون فيما سواه من الأيام عددا ومددا لا يضربون. وقول تعالى ويأتوكم أي المشركون. وقال قتادة من فورهم هذا يقول من وجههم هذا قال كان يوم بدر أمدهم الله تعالى بألف من الملائكة كما قال فاستجاب لكم ربكم أني ممدكم بألف من الملائكة ثم صاروا 3000 ثم صاروا 5000. وقال الضحاك كان هذا موعدا من الله يوم أحد عرضه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين إن اتقوا وصبروا أمدهم 5000 من الملائكة مسومين ففر المسلمون يوم أحد وولوا مدبرين فلم يمدهم الله. وقال عكرمة في قوله ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة قال فورهم ذلك كان يوم أحد غضبوا ليوم بدر مما لقوا يعني الكفار. وقال الضحاك في قوله ويأتوكم من فورهم هذا يقول من وجههم وغضبهم. قال وقوله تعالى 5000 من الملائكة يعني فيه تفسيران يأتوكم من فورهم هذا فيه تفسيران التفسير الأول مقصود به الملائكة والتفسير الثاني يأتوكم من فورهم هذا كلام جملة انتهى يكون الحال من الكفار ويمددكم ربكم 5000 من الملائكة كلام مستأنف. نعم والأول أظهر. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى 5000 من الملائكة مسومين أي معلمين. وقال قتادة كان سيما ما دام قلت مسومين إذا معلمين. قال وقوله تعالى 5000 من الملائكة مسومين أي معلمين. قال قتادة كان سيما خيرهم صوفا في نواصيهم. وقال ربيع كانوا يومئذ على خير بلق. وقال عباس كان سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها في ظهورهم ويوم حنين عمائم حمر ولم تضرب الملائكة في يوم سوى يوم بدر. وقوله تعالى ما جعله الله إلا بشرى لكم لتطمئن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم أيوة ما أنزل الله الملائكة وأعلمكم بذلك إلا بشارة لكم ومن نصر إلى من عند الله. قال ابن إسحاق ما جعله الله إلا بشرى لكم لتطمئن قلوبكم به لما عرف من ضعفكم ومن نصر إلا من عندي بسلطاني وقدرتي وذلك أني أعرف الحكمة لا إلى أحد من خلقي. قال مزيد ومن نصر إلا من عند الله ولو شاء الله أن ينصركم غير الملائكة فعل العزيز الحكيم أي العزيز الذي لا يغالب الحكيم في أقواله وأفعاله. وقوله تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. قال الحسن هذا يوم بدر قطع الله طائفة منه وبقي الطائفة. وقال ابن إسحاق أو يكبتهم فينقلبوا خائبين أو يردهم خائبين أو يرجع من بقي منهم خائبين لم ينالوا شيئا مما كانوا يأملون. عن أنس رضي الله عنه قال قاتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وشج فجعل يمسح عن وجهه الدم ويقول كيف يصلح قوم خضبوا نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. رواه ابن جرير وغيره. قال مسحاق أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم أتوب عليهم برحمتي فإن شئت فعلت أو أعذبهم بذنوبهم فإنهم ظالمون. أي قد استحقوا ذلك بمعصيتهم إياي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله يعني عليه وسلم يعني هذا الشيء عجيب يدل على عظيم رحمة الله. هؤلاء كفار ومشركون عذبوا الصحابة شجوا النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول الله للنبي ليس لك من الأمر شيء فكيف برحمته مع أهل توحيده ووحدانيته. نعم. وعن ابن عمر قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على 4 نفر فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال وهداهم الله للإسلام. رواه ابن جرير. وقال تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. قال ابن إسحاق يغفر الذنوب ويرحم العباد على ما فيهم. قال عطاء: كانت ثقيف تداين في بني المغيرة في الجاهلية، فإذا حل الأجل قالوا نزيدكم وتؤخرون، فنزلت ولا تأكل ربا ضعف مضاعفة. وقال مزيد في قوله لا تأكل ربا ضعف مضاعفة: كان أبي يقول إنما كان ربا في الجاهلية في التضعيف، وفي السن يكون للرجل فضل دين فيأتيه إذا حل الأجل فيقول له تقضيني وتزيدني، فإن كان عنده شيء يقضيه قضى، وإلا حوله إلى السن التي فوق ذلك. قال إسحاق: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أي ذلك لمن أطاعني وأطاع رسولي. قال قتادة: كان يرون الجنة فوق السماوات السبع تحت العرش، وأن جهنم تحت الأراضين السبع. هذا وقع عليه الإجماع أن الجنة فوق السماوات السبع تحت العرش، وأن جهنم تحت الأراضين السبع، وأن الذي سيدمر يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات هو من الأرض السابعة إلى السماء السابعة، وما سوى ذلك يبقى. نعم. قال ابن عباس في قوله الذين ينفقون في السراء والضراء يقول في اليسر والعسر. وقال قتادة: قوله الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، قوم أنفقوا في العسر واليسر والجهد والرخاء، فإن استطاع أن يغلب الشر بالخير فليفعل، ولا قوة إلا بالله، فنعمة والله يا ابن آدم الجرعة تجرعها من صبر وأنت مغيظ وأنت مظلوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأه الله أمنا وإيمانا. رواه ابن جرير. وقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الفاحشة الزنا والكبائر. وقوله أو ظلموا أنفسهم أي بالصغائر. قال ابن مسعود: كانت بنو إسرائيل إذا أذنبوا ذنبا أصبح مكتوبا على بابهم الذنب وكفارته، فأعطينا خيرا من ذلك هذه الآية. قال ابن إسحاق: والذين إذا فعلوا فاحشة أي أتوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بمعصية ذكروا نهي الله عنها وما حرم عليهم فاستغفروا لها وعرفوا أنه لا يغفر الذنوب إلا هو. إلى الآن أهل الكتابين إلى الآن يعيشون في ذل المعصية وإن لم يكتب على أبوابهم. كيف الآن يقولون لا يمكن أن الله يغفر لك حتى تأتي عند الباب وتعترف وتذل نفسك أمامه: أني فعلت كذا وعملت كذا وكذا وكذا وكذا، ها؟ مما يستحى منه. أما أهل الإسلام فمن الله عليهم بأن الإنسان بينه وبين الله يقول: يا ربي إنك رأيتني وعلمت حالي وسمعت مقالي فاغفر لي ما قد كان، خلاص يغفر الله له من رحمة الله عز وجل، لا بابا ولا كنيسة ولا غير، ولا شيخ ولا مطوع، ها؟ ولا قبر ولا ضريح ولا غيره. نعم، رحمة الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال قتادة في قوله لم يصروا على ما فعلوهم يعلمون: فإياكم الإصرار، فإنما هلك المصرون الماضون قيدما، لا ينهاهم مخافة الله عن حرام حرمه الله عليهم، ولا يتوبون من ذنب أصابوا حتى أتاهم موتهم على ذلك. وفي الحديث الصحيح يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يعني هذا لمن لم يكن مصر، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت، إذا لم يكن مصر. إذن الخوف على من؟ على مرتكب الكبيرة المصر. وبإجماع للسنة مرتكب الكبيرة المصر ليس بكافر، وإنما الذي قال بكفر مرتكب الكبيرة المصر هو قول عامة الخوارج، واختلفوا في غير المصر فجمهورهم أيضا على تكفيره، تكفير صاحب الكبيرة حتى يتوب. ما يضر هذا، لا يعتبر إصرار. الإصرار أن يذنب الذنب ولا يحدث توبة، يعني يحدث الذنب في الصباح ولا يتوب إلى المساء، بل في نيته يقول غدا سأرجع إلى هذا الذنب، هذا هو الإصرار. أما أن الإنسان يصبح ويذنب ثم يستغفر بعد الذنب مباشرة أو أثناء الذنب يقلع فيستغفر، مثلا إنسان يدخن قال أنا اليوم ما راح أدخن الليلة خلاص استغفر الله واتوب اليه، لما جاء بكره سولت له نفسه التدخين فدخن ثم استغفر، لو استمر هذا 1000 مرة فهو تائب. نعم. لا، تكفير بالكبير ليس غلاة الخوارج، تكفير بالكبير عامة الخوارج. نعم، غلاة الخوارج يكفرون بالصغائر. شيخ صليك النجدات ما كفروا بالخوارب بالكبيرة. لا النجدات بالإصرار. بالإصرار فقط. نعم. عشان شيء شيخ سموه خوارج. هذا كان موضوع الإشكال. لا لا أصل الخوارج غلط غلط غلط ربط الخوارج بهذا الشيء. الخوارج أحسن ما هي يعرفون به شيء اللي يجمعهم ما هو هذا الذي يسمى به الخارج الخارجيا. الخوارج الشيء الذي يجمعهم هو التكفير بالموافقة والمخالفة. اللي معانا مسلم مو معانا كافر. هذه سمة الخوارج. فالنجدات تكفر الأزارقهم كلهم خوارج. ليش؟ نجدات يقول تعال أنتم يا الأزارقة مو معنا أنتم كفار. الأزارقة يقول لا أنتم مو معنا أنتم كفار. مثل الحين القاعدة الآن تكفر داعش، داعش تكفر القاعدة. ليش؟ شنو القضية اللي عندهم؟ القضية قضية معية، وهذه من أعظم الفروقات بين أهل السنة وبينهم. فأهل السنة لا يكفرون بالمعية، ولذلك لم يكفروا أهل البدع صاحبنا مع أنهم ليسوا معهم ضدهم ما كفروهم. فهذه من المسائل المهمة اللي لابد أن ننتبه. الذي يجمع الخوارج التكفير بالمعية. نعم. لا البغاة وين سموا خوارج، لكن لا يسمون خوارج مطلقا، فعلهم فعل خوارج لكن هم بغاة. قال رحمه الله قوله وقوله تعالى أولئك جزاؤهم. ولذلك الآن لابد من التفريق، معلش بس سامحوني هذه آخر مرة. لو أن الباغي بغى مثل أبو العباس السفاح بغى على الأمويين وأخذ الحكم، الآن ما يسمى خارجي، هو يسمى باغيا مستوليا الحكم لو السمع والطاعة. أما الخوارج الذين يكفرون بالموافقة والمخالفة لو صار له الحكم ليس له بيعة. ليش ما له بيعة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأن أدركتم لأقتلنهم قتل عدن وإيرم، ما قال لأنصرنهم. فاهمين يا شباب ولا لا؟ أعيدها، يعني في فرق بين من يخرج على الحاكم ويريد الحكم وهو لا يكفر بالموافقة والمخالفة، مثل أبو العباس السفاح من العباسيين خرج على الأمويين وأخذ الحكم، فقال الإمام أحمد ومن معه من أهل السنة له السمع والطاعة فيما تحت يدي، وللأمويين السمع والطاعة فيما تحت يدي. لكن الخوارج لما استولوا على بعض البلدان ما قال العلماء لهم السمع والطاعة. ليش؟ لأنهم ليسوا ولاة أمر لهم يكون السمع والطاعة. نعم أنت إذا كنت في بلدهم لا تظهر المخالفة أو كذا، ولا هم يقتلونك أصلا، لكن ليس لهم السمع والطاعة، فلذلك ليس لهم النصرة، لا يناصرون، لا يعطون أحكام ولي الأمر المسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لئن أدركتهم وصار لهم الغلبة لا أكون معهم، قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. يستفاد من هذا أنهم لا يناصرون بأي حق. نعم. ها؟ لا مو مبني على تكفيرهم. ليش مبني على تكفيرهم؟ ما له علاقة، ما له علاقة. هذا مبني على أنه ورم فاسد ما يصلح فيه إلا القطع. ها؟ بس مثل الغرغرينة اللي يجي في إصبع الإنسان يقول له طب ما لك طب إلا القطع بس. هذا حديث رسول الله، ما لهم طب إلا القطع بس. ها. فتحنا باب كبير. هم ترى اليوم أمس واحد مرسل لي بالتويتر يقول يا رافضي يا خبيث والله أن دمك حلال. يعني تفضل. نعم أيضا هذا من الفروقات. هم أيضا الخوارج لهم نفس التأويل لكن تأويلهم غير مقبول. نعم. ولولا تأويل الخوارج لكفروا، ترى هذه فرق آخر. نعم. قال رحمه الله قوله تعالى أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين. لو أن الأوقات كانت تشترى كان اشترينا أوقات اللاهين واللاعبين. نعم. قوله تعالى أولئك أنا جزاء. شخصيا يعني أقول كلمة ورددها دائما، ما أرى دوحة ولا سعادة مثل دوحة وسعادة العلم وحلق العلم. والله يا أخوة لذات الدنيا كلها أمام لذة العلم ومجلس العلم فانية، والله ليست بشيء، والله ما تساوي فلسا، فلسا ما تساوي. وستذكرون ما أقول لكم، أحسن الله. قال وقوله تعالى أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قال ابن إسحاق أي ثواب المطيعين والله أعلم. قال مجاهد في قوله قد خلت من قبلكم سنن يقول في الكفار والمؤمنين والخير والشر. قال إسحاق استقبل ذكر المصيبة التي نزلت بهم يعني بالمسلمين يوم أحد والبلاء الذي أصابهم وتمحيص لما كان فيهم واتخاذه الشهداء منهم فقال تعزية لهم وتقريعا لهم فيما صنعوا وما هو صانع بهم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أي قد مضت مني وقائع نقمة في أهل الكتاب لرسلي والشرك في عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب أصحاب مدين فسيروا في الأرض تروا مثلات قد مضت. مثلات أي أمثلة جمع أمثلة تجمع على أمثال ومثلات. وفي القرآن الكريم وقد خلت من قبلهم المثلات. نعم على قراءتنا قراءة حفصة عاصم. نعم قال تروا مثلات قد مضت فيهم ولمن كان على مثل ما هم عليه مثل ذلك مني وإن أمكنت لهم. وقوله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. قال قتادة هذا بيان للناس وهو هذا القرآن جعله الله بيان للناس عامة وهدى وموعظة للمتقين خاصة. وقوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال قتادة يعزي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما تسمعون ويحثهم على قتال عدوهم وينهاهم عن العجز والوهن في طلب عدوهم في سبيل الله. وقال إسحاق ولا تهنوا إلا تضعفوا ولا تحزنوا ولا تأسوا على ما أصابكم أنتم الأعلون إليكم تكون العاقبة والظهور إن كنتم مؤمنين إن كنتم صادقين إن كنتم صدقتم يعني صدقتم بما جاءكم به عني. وقول تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. قال قتادة والقرح الجراحة وذلكم يوم أحد فشى في أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ القتل والجراحة. فأخبرهم الله عز وجل أن القوم قد أصابهم من ذلك مثل الذي أصابكم وإن الذي أصابكم عقوبة. وقوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. قال ربيع فأظهر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه على المشركين يوم بدر وأظهر عليهم عدوهم يوم أحد. وقد ينال الكافر من المؤمن ويبتلي المؤمن بالكافر ليعلم الله من يطيعه ممن يعصيه ويعلم الصادق من الكاذب. أما من ابتلي منهم من المسلمين يوم أحد فكانت عقوبة بمعصيتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. قال قتادة فكرم الله أولياءه بالشهادة بأيدي عدوهم ثم تصير حواصل الأمور وعواقبها لأهل طاعة الله. وقوله تعالى وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. قال ابن إسحاق وليمحص الله الذين آمنوا أن يختبر الذين آمنوا حتى يخلصهم بالبلاء الذي نزل بهم وكيف صبرهم ويقينهم. وقال ابن زيد في قوله ويمحق الكافرين قال يمحق من محق في الدنيا وكان بقية من يمحق في الآخرة في وكان بقية من يمحق في الآخرة في النار. وقوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قال ابن إسحاق أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وتصيبوا من ثواب الكرامة ولم أختبركم بشدة وأبتليكم بالمكاره حتى أعلم أصدق ذلك منكم الإيمان بي والصبر على ما أصابكم بي. وقوله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. قال مجاهد غاب رجال عن بدر فكانوا يتمنون مثل يوم بدر أن يلقوه فيصيب من الخير والأجر مثل ما أصاب أهل بدر. فلما كان يوم أحد ولا من ولا منهم فعاتبهم الله على ذلك. العلم أيها الإخوة في قوله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم استدل بعض غلاة القدرية على نفي العلم بهذه الآية وهذا غلط عظيم لأن الله يعلم ما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون. إذن ما معنى قوله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ أيها الإخوة لا بد أن ننتبه أن الله عز وجل علم ما نحن فاعلون لكن هذا علم متعلق بذاته سبحانه وتعالى. أما ولما يعلم الله الذين جاهدوا هذا علم واقعي منا نؤاخذ عليه ونحاسب. فمعنى قوله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أي يعلم الذي يقع منكم لا يعني علم جديد بالنسبة له أي يعلمه واقعا منكم يعلمه واقعا منكم. مثل ما مر معنا قلنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولله المثل الأعلى هذا للتقريب فقط. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعلم علم اليقين أن الله قادر على كل شيء فطلب علما فوق علم اليقين الذي يعلمه وهو عين اليقين. فربنا جل وعلا يعلم الأشياء يقينا ولكن المؤاخذة على وقوع الأشياء واقعا وفعلا فرق بين الأمرين. فلما يقول ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم معناها علم واقع، علم واقع. قال رحمه الله تعالى: قوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال قتادة ذلكم يوم أحد حين أصابهم القرح والقتل ثم تنازعوا نبي الله صلى الله عليه وسلم بقية ذلك، فقال أناس لو كان نبيا ما قتل، وكان ناس من علية أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا على ما قاتل عليه محمد نبيكم حتى يفتح الله لكم أو تلحقوا به. فقال الله عز وجل: ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يقول إن مات نبيكم أو قتل ارتددتم كفارا بعد إيمانكم. قوله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أي لا يموت أحد حتى يستوفي المدة التي أجل الله له. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. قال ابن إسحاق: أي فمن كان منكم يريد الدنيا ليست له رغبة في الآخرة نؤته منها ما قسم له منها من رزق لا ولا حظ له في الآخرة، ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها ما وعده الله مع ما يجري عليه من رزقه في دنياه وسنجزي الشاكرين، أي ذلك جزاء الشاكرين، يعني بذلك أعطاه الله إياه ما وعده في الآخرة مع ما يجري عليه من الرزق في الدنيا. وقال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، قال عباس: جموع كثيرة. وقال زيد: الربيون الأتباع، والربانيون الولاة. وقال تعالى: فما واهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. قال إسحاق: فما واهنوا لفقد نبيهم وما ضعفوا عن عدوهم وما استكانوا لما أصابهم في الجهاد عن الله وعن دينهم، وذلك الصبر والله يحب الصابرين. وقال تعالى: ما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال مجاهد: في قول الله وإسرافنا في أمرنا، قال: خطايانا وظلمنا أنفسنا. وقال مسحاق: أي فقولوا كما قالوا واعلموا أنما ذلكم بذنوب منكم، واستغفروا كما استغفروا وامضوا على دينكم كما مضوا، ولا ترتدوا على أعقابكم راجعين، واسألوه كما سألوه أن يثبت أقدامكم، واستنصروه كما استنصروه على القوم الكافرين. فكل هذا من قولهم قد كان، وقد قتل نبيهم فلم يفعلوا كما فعلتم. وقوله تعالى: فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. قال قتادة: إي والله لآتاهم الله الفتح والظهور والتمكين والنصر على عدوهم في الدنيا وحسن ثواب الآخرة، يقول حسن الثواب في الآخرة هي الجنة، والله أعلم. قال رحمه تعالى: قال إسحاق: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، أي عن دينكم فتذهب دنياكم وآخرتكم، بل الله مولاكم إن كان ما تقولون بألسنتكم صدقا في قلوبكم وهو خير الناصرين، أي فاعتصموا به ولا تستنصروا بغيره ولا ترجعوا على أعقابكم مرتدين عن دينكم. وقال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. قال سبيل: ما ارتحل أبو سفيان والمشركون يوم أحد متوجهين نحو مكة، انطلق أبو سفيان حتى بلغ بعض الطريق، ثم أنهم ندموا فقالوا: بئس ما صنعتم إنكم قتلتموهم حتى إذا لم يبق إلا الشريد تركتموهم، ارجعوا فاستأصلوهم. فقذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب فانهزموا، فلقوا أعرابيا فجعلوا له جعلا وقالوا له: لقيت محمدا فأخبرهم بما قد جمعنا لهم. فأخبر الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبهم حتى بلغوا حمراء الأسد، فانزل الله عز وجل في ذلك. فذكر أبو سفيان حين أراد أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما قذف في قلبه من الرعب، فقال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا. ولهذا يقول العلماء: الصواب أن أحد الغزوة اللي فيها ثلاث مراحل: نصر المسلمين، هزيمة المسلمين، ثم إلقاء الرعب في قلوب الكافرين وهروبهم واكتفاؤهم بالنصر الصوري. وإلا لو كان النصر حقيقيا ممكنا لأخذوا الأسارة على الأقل. وين الأسارة؟ ما أسروا ولا مسلما ولا سبوا مسلمة ولا أخذوا سلاحا ولا كراعا، فدل أن العاقبة كانت للمسلمين. نعم. لا، هو ما صار نصر لأن ما قتل من الكفار إلا قلة. نعم. فروا. نعم، هذا دليل أنهم اكتفوا بإيش؟ بالنصر الصوري. نعم، سمعة يعني. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما: لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. فإن أبا سفيان أقبل في 3 ليال خلوا من شوال حتى نزل أحدا، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن في الناس فاجتمعوا، وأمر على الخيل الزبير بن العوام، ومعه يومئذ المقداد بن الأسود الكندي. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء رجلا من قريش وقال له مصعب بن عمير، وخرج حمزة بن عبد المطلب بالجيش، وبعث حمزة بين يديه، وأقبل خالد بن الوليد على خيل المشركين، ومعه عكرمة بن أبي جهل. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير وقال: استقبل خالد بن الوليد فكن بإذاه حتى أؤذنك. وأمر بخير أخرى فكانوا من جانب آخر، فقال: لا تبرحوا حتى أؤذنكم. وأقبل أبو سفيان يحمل اللات والعزة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزبير أن يحمل، فحمل على خالد بن الوليد فهزمه ومن معه، فقال: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه يقول تقتلونهم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، وأن الله وعد المؤمنين أن ينصرهم. يعني يحمل ربه معه. يعني رب يحمل. إيش اللعبة هذه؟ إلهي والله يا أخوان، الشرك سفه، أسفه السفه في الدنيا الشرك. ولهذا قال الله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا، احفظوها، ما في أسفه من الشرك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن إسحاق: حتى إذا فشلتم أي تجادلتم وتنازعتم في الأمر، أي اختلفتم في أمري وعصيتم أي تركتم أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم ما عهد إليكم، يعني الرماة، من بعد ما أراكم ما تحبون أي الفتح لا شك فيه، وهزيمة القوم عن نسائهم وأموالهم، وقوله تعالى: منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. قال الضحاك: فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد طائفة من المسلمين فقال: كونوا مسلحة للناس بمنزلة كونوا مسلحة للناس بمنزلة أمرهم أن يثبتوا بها، وأمرهم لا يبرحوا مكانهم حتى يأذن لهم. فلما لقي نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبا سفيان ومعه من المشركين هزمهم نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى المسلحة أن الله عز وجل هزم المشركين انطلق بعضهم يتنادون: الغنيمة لا تفوتكم. وثبت بعضهم مكانهم وقالوا: لا نريم موضعنا حتى يأذن لنا نبي الله صلى الله عليه وسلم. ففي ذلك نزل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فكان من يقول: ما شعرت أن أحدا من أصحاب النبي إلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد الدنيا وعرضها حتى كان يوم أحد. وقوله تعالى: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. قال ابن إسحاق: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، أي صرفكم عنهم ليختبركم، وذلك ببعض ذنوبكم. وقال ابن جرير في قوله: ولقد عفى عنكم، قال: لم يستأصلكم. قال الحسن: هؤلاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله غضاب لله، يقاتلون أعداء الله نهوا عن شيء فصنعوه، فالله ما تركوا حتى غموا بهذا الغم. فأفسق الفاسقين اليوم يفعل كل كبيرة ويركب كل داهية ويسحب عليه ثيابه ويزعم أن لا بأس عليه فسوف يعلم. الله أكبر. وبعض المفسرين له توجيه جميل، وكان هذا من كلمات شيخنا رحمه الله، يقول: لأن الله جل وعلا يحب صحابة ونبيه صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يبتليهم، فكان الابتلاء تمحيصا لهم، تخليصا لهم، كما أن الله أحب إبراهيم فابتلاه بذبح ابنه، وإلا لو تركهم لما كان ابتلاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن إسحاق في قوله: ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، يقول: وكذلك من الله على المؤمنين إن عاقبتهم ببعض الذنوب في عاجل الدنيا أدبا وموعظة، فإنه غير مستأصن لكل ما فيه من الحق له عليهم لما أصابوا من معصيته، رحمة لهم وعائدة عليهم لما فيهم من الإيمان. وقوله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، قال قتادة: ذاكم يوم أحد صعدوا في الوادي ونبي الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم في أخراهم، قال: إلي عباد الله. وقال سدي: لما شد المشركون على المسلمين بأحد فهزمهم دخل بعضهم المدينة وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة فقاموا عليها، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس: إلي عباد الله. قال ابن إسحاق: أنبأهم الله بالفرار عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم لا يعطفون عليه لدعائه إياهم، فقال: إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. وقوله تعالى: فثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون، قال قتادة: فثابكم غما بغم، كانوا يتحدثون يومئذ أن النبي الله صلى الله عليه وسلم أصيب، وكان الغم الآخر قتل أصحابهم والجراحات التي أصابتهم. وقال ربيع: الغم الأول الجراح والقتل، والغم الآخر حين سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، فانساهم الغم الآخر ما أصابهم من الجراح والقتل وما كانوا يرجون من الغنيمة، وذلك حين يقول: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. وقال بعض المفسرين: فأثابكم غما بغم، الغم الأول الهزيمة، والغم الثاني أن الشيطان صرخ فيهم أن أهليكم قد سلبوا وأخذوا. نعم، كله صحيح. قال رحمه الله: قال قتادة في قوله: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم الآية، وذاكم يوم أحد كانوا يومئذ فريقين، فأما المؤمنون فغشاهم النعاس أمنة منه ورحمة، والطائفة الأخرى هم المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم، أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ظنونا كاذبة، إنما هم أهل شك وريبة في أمر الله، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لا برز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قال ابن جريج: قيل لعبد الله بن أبي: قتل بنو الخزرج اليوم، وقال وهل لنا من الأمر من شيء؟ وعن الزبير قال: والله إني لأسمع. قال معتب بن قشير: والنعاس يغشى لما أسمعه إلا كالحلم حين قال: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقول تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لا برز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قال مسحق: ذكر الله تعالى المنافقين وحسرتهم على ما أصابهم، ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لو كنتم في بيوتكم لم تحضروا هذا الموضع الذي أظهر الله جل ثناؤه فيه منكم ما أظهر من سرائركم، لأخرج الذين كتب عليهم القتل إلى مواطن غيره يصرعون فيه حتى يبتلي به ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور لا يخفى عليه شيء مما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور لا يخفى عليه شيء مما في صدورهم مما استخفوا به منكم. وقال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: لبرز الذين كتب عليهم القتل، يقول: لظهر للموضع الذي كتب عليه مصرعه فيه من قد كتب عليه القتل منهم. وقال ابن كثير: أي هذا قدر قدره الله عز وجل وحكم حق لا محيد عنه، وحكم حق لا محيد عنه ولا مناصر. وقال في جامع البيان: أي لا خرج الذين قدر عليهم القتل إلى مصارعهم منكم فلم يستطيعوا الإقامة في المدينة. شيخ سعد، إيش جامع البيان لمن؟ أحسنت، لا تنسوا هذا، جامع البيان في تأويل آية القرآن للإمام المفسرين محمد بن جرير الطبري أبو جعفر. قال قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. قال قتادة: وذلك يوم أحد الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تولوا عن القتال وعن نبي الله يومئذ، وكان ذلك من أمر الشيطان وتخويفه، فأنزل الله عز وجل: ما تسمعون أنه قد تجاوز لهم عن ذلك وعفى عنهم والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: يكفي، أبشر. كان ودنك تختم بس ما ختم. يلا شيخ عبد السلام، يزيد السرعة شوي ولا زين كذي؟ زين، أهم شيء نفهم المعنى. سأل الله جل وعلا يفقهنا وإياكم في كتاب الله، إنها لغبطة أن يتفقه الإنسان في كتاب الله عز وجل. قرب الميكروفون عشان ما تتعب، لا تخلص البنزين. أمس يقولون ما في رسالة، أي هذا مو حجة ترى، أنت محسن ما عليك سبيل، لو أنت مو محسن كان عرفنا شو نقول لك. نعم، ما على المحسنين من سبيل. سمي يا شيخ عبد السلام. قال رحمه الله تعالى: قال ابن إسحاق في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا الآية، أي لا تكونوا كالمنافقين الذين ينهون إخوانهم عن الجهاد في سبيل الله والضرب في الأرض في طاعة الله وطاعة رسوله، ويقولون: إذا ماتوا أو قتلوا لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم لقلة اليقين بربهم جل ثناؤه، والله يحيي ويميت ويجعل ما يشاء ويؤخر ما يشاء من أجلهم بقدرته، والله يعجل ما يشاء، أي يعدل ما يشاء أو يؤخر ما يشاء من أجالهم بقدرته، والله بما تعملون بصير، فيجازي كل عامل بعمله. وقوله تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، أي الموت كائن لا بد منه، فموت في سبيل الله أو قتل خير مما يجمعون في الدنيا. وقوله تعالى ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. قال ابن إسحاق ولئن متم أو قتلتم أي ذلك كان لإلى الله تحشرون أي أن الله أي إلى الله أي ذلك كائن. الظاهر في خطأ مطبع أي ذلك كائن صلحوه. ولئن متم أو قلتم أي ذلك أي ذلك كان نقطتين غلط أي ذلك كان. نعم. قال ابن إسحاق ولئن متم أو قتلتم أي ذلك كان لإلى الله تحشرون أي أن إلى الله المرجع فلا تغرنكم الدنيا ولا تغتروا بها. قوله فبما رحمة من الله ما مزيدة للتأكيد. قال قتادة في قوله فبما رحمة من الله لنت لهم يقول فبرحمة من الله لنت لهم. هذا على قاعدتنا إحنا ما في شيء عندنا زايد ولو حرفا واحدا على الذي رجحه شيخ الإسلام بن تيمية والذي ذكرته في الإمتاع ما في شيء زايد. فقول المفسرين فبما رحمة من الله يقول ما مزيدة يعني المعنى فبرحمة من الله لنت لهم لا فبما رحمة معنى يختلف فبما دلك على أن شيء من رحمة الله جاءك فلنت لهم لو جاءك كل رحمة الله إيش تصير. نعم. يقول فبرحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك أي والله طهره من الفضاضة والغلظة وجعله قريبا رحيما بالمؤمنين رؤوفا. قال ابن عباس لفضوا من حولك قال انصرفوا عنك. وقوله تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قال ابن إسحاق فاعف عنهم أي فتجاوز عنهم واستغفر لهم ذنوب من قارف من أهل الإيمان منهم. نعم. إيش؟ ممكن نكر موصوفة. نعم. وقال قتادة في قوله وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. أمر الله عز وجل نبيه أن يشاور أصحابه في الأمور وهو يأتيه وحي السماء لأنه أطيب لأنفس القوم وأن القوم إذا شاور بعضهم بعضا وأرادوا بذلك وجه الله عزم لهم على أرشده. وقوله فإذا عزمت فتوكل على الله قال الربيع أمره الله إن عزم على أمر أن يمضي فيه ويتوكل عليه. وقوله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي النصر والخذلان بيده يعز من يشاء ويذل من يشاء. قال ابن عباس إن هذه الآية نزلت وما كان لنبي أن يغل في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر. قال فقال بعض الناس أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأكثروا في ذلك فأنزل الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. وقال الكلبي نزلت في غنائم أحد حين ترك الرماة المركز للغنيمة وقالوا نخشى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا فهو له وأن لا يقسم الغنائم كما لم يقسمها يوم بدر فتركوا المركز ووقعوا في الغنائم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألم عهد إليكم أن لا تتركوا المركز حتى يأتيكم أمري. قالوا تركنا بقية إخواننا وقوفا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل ظننتم أن نغل ولا نقسم. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقوله تعالى ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة أي سواء كان من الغنيمة أو الصدقة أو غير ذلك كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار بقرة يحمل بعيرا يحمل بقرة على الرواية في رواية أخرى على الرفع لكن العامل يختلف. قال صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. وفي الحديث الآخر يا أيها الناس من بعثناه على عمل فعل شيئا جاء يوم القيامة على عنقه يحمله فغل شيئا وقول السلامة والعافية. نعم. يعني ياخذ الرجال يشتغل في الدوام ونسأل الله السلامة والعافية، ويصور في الدوام، يدبس من دبابيس الدوام، كل شيء على حساب الدوام، هذا من الغلو. نعم. وقوله تعالى: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن إسحاق: ثم يجزى بكسبه غير مظلوم ولا معتدى عليه. وقوله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قال الضحاك: وقوله أفمن اتبع رضوان الله، قال: من لم يغل كمن باء بسخط من الله كمن غل. وقال ابن إسحاق: يقول: أفمن كان على طاعتي فثوابه الجنة ورضوان ربه كمن باء بسخط من الله فاستوجب غضبه وكان مأواه جهنم وبئس المصير وسواء المثلان، أي فاعرفوا. وقوله تعالى: هم درجات عند الله والله بصير بما يعمل والله بصير بما يعملون. قال ابن عباس: هم درجات عند الله يقول بأعمالهم والله بصير بما يعملون. قال ابن إسحاق: يقول إن الله لا يخفى عليه أهل طاعته من أهل معصيته. وقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال ابن إسحاق: أي لقد من الله عليكم يا أهل الإيمان إذ بعث فيكم رسولا من أنفسكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم فيما أخذتم وفيما عملتم ويعلمكم الخير والشر، الخير لتعرفوا فتعملوا به والشر فتتقوا، ويخبركم برضاه عنكم إذا أطعتموه لتستكثروا من طاعته وتجتنبوا ما سخط منكم من معصيته فتخلصوا بذلك من نقمته وتدركوا بذلك ثوابه من جنته. وإن كنتم من قبل لفي ضلال مبين، أي في عمى من الجاهلية، لا تعرفون حسنة ولا تستغيثون من سيئة، صم عن الحق عمي عن الهدى. قال قتادة: أصيب المسلمون يوم أحد مصيبة وكانوا قد أصابوا مثليها يوم بدر ممن قتلوا وأسروا. فقال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. وقال عكرمة: قتل المسلمون من المشركين يوم بدر 70 وأسروا 70، وقتل المشركون يوم أحد من المسلمين 70. فذلك قوله تعالى: قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، إذ نحن مسلمون نقاتل غضبا لله وهؤلاء مشركون. قل هو من عند أنفسكم عقوبة لكم بمعصيتكم النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ما قال. وقال الحسن: معصيتهم أنه قال لهم: لا تتبعوهم يوم أحد فاتبعوهم. وقوله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. قال ابن إسحاق: أي ما أصابكم حيث التقيتم أنتم وعدوكم فبإذني كان ذلك حين فعلتم ما فعلتم بعد أن جاءكم نصري وصدقتم وعدي ليميز بين المنافقين والمؤمنين وليعلم الذين نافقوا منكم أن يظهروا ما هم فيه. وقوله تعالى: وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرأ منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. قال ابن إسحاق: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد في 1000 رجل من أصحابه حتى إذا كانوا بالشوط بين أحد والمدينة انخزل عنهم عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الناس فقال: أطاعهم فخرج وعصاني، والله ما ندري على ما نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس. فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل الغيب، واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حزم أخو بني حرام ابن حرام والد جابر. قال: واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرم أخو بني سلمة يقول: يا قوم يذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم. فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم، ولكننا لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم قال: أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان والله أعلم بما كانوا يكتمون، أي يخفون. وقال السدي في قوله: أو ادفعوا، أي كثروا. وقوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال ابن إسحاق: الذين قالوا لإخوانهم الذين أصيبوا معكم من عشائرهم وقومهم لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي أنه لا بد من الموت

لا لا، هم للكفر، أي هم ما بقي بينه وبين إظهار الكفر إلا شيء قليل. نعم. قال مجاهد رحمه الله تعالى في قوله: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر أي المنافقون، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة. قال ابن إسحاق: أن يحبط أعمالهم ولهم عذاب عظيم، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان أي المنافقين لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم أي موجع. وقوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، كقوله تعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقوله: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال مجاهد في قول الله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، قال: ميز بينهم يوم أحد المنافق من المؤمن. وقوله تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب فتعرف المنافق من غيره قبل التمييز، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، قال مجاهد: يخلصهم لنفسه. وقوله تعالى: فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا، قال ابن إسحاق: أي ترجعوا وتتوبوا فلكم أجر عظيم. وقوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال السدي: هم الذين آتاهم الله من فضله فبخلوا أن ينفقوها في سبيل الله ولم يؤدوا زكاتها. وقال ابن مسعود في قوله: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، قال ثعبان ينقر رأس أحدهم يقول: أنا مالك الذي بخلت به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له شجاع أقرع يطوقه، رواه ابن جرير وغيره. قال الحسن: لما نزلت: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ عجبت اليهود فقالت: إن الله فقير يستقرض. فنزلت: لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول: ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا: إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قال الكلبي: نزلت في كعب بن الأشرف وأناس معه من اليهود، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، تزعم أن الله تعالى بعثك إلينا رسولا وأنزل عليك الكتاب، وأن الله تعالى قد عهد إلينا في التوراة ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قال الله: قل يا محمد، قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم من القربان، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. قال البغوي: معناه تكذيبهم إياك مع علمهم بصدقك كقتل آبائهم الأنبياء مع الإتيان بالقربان والمعجزات. ثم قال معزيا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير أي الواضح المضيء. قال في فتح البيان: البينات المعجزات والزبر الكتب المقصورة على الحكم والمواعظ، والكتاب المنير الواضح المعنى المتضمن للشرائع والأحكام. قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، كمتاع يدلس به على المبتاع فيفر ويشتريه، فمن اغتار بها وآثرها فهو مغرور. قال تعالى: يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أي الشيطان. وقوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال عطاء: من حقيقة الإيمان. قال ابن جريج في قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه، قال: وكان فيه أن الإسلام دين الله الذي افترضه على عباده، وأن محمدا يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال قتادة: هذا ميثاق أخذ الله على أهل العلم، فمن علم شيئا فليعلمه وإياكم وكتمان العلم، فإن كتمان العلم هلكة، ولا يتكلفن رجل ما لا علم له به فيخرج من دين الله فيكون من المتكلفين. كان يقال مثل علم لا يقال به كمثل كنز لا ينفق منه، ومثل حكمة لا تخرج كمثل صنم قائم لا يأكل ولا يشرب، لا هذا في خطا، فيكون المتكلفين كان يقال. أحسنت. نعم. قال: وكان يقال طوبى لعالم ناطق وطوبى لمستمع واع، هذا رجل علم علما فعلمه وبذله ودعا إليه، ورجل سمع خيرا فحفظه ووعاه وانتفع به. صلى الله يجعلنا وإياكم. الكتاب فتح البيان هذا للصديق حسن خان، فتح البيان في تفسير آية القرآن، وهو من التفاسير الطيبة مع ما فيه شيء من التأويل، لكنه في الجملة على طريقة السلف. نعم. قال: وقال الشعبي في قوله فنبذوه وراء ظهورهم، قال: إنهم قد كانوا يقرؤون إنما نبذوا العمل به. وقوله: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة أي منجاة من العذاب ولهم عذاب أليم. قال الضحاك: فرح اليهود باجتماعهم على كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا: قد جمع الله كلمتنا. وقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، ونحن أهل الصلاة والصيام. وكذبوا، بل هم أهل الكفر والشرك وافتراء على الله. وقال ابن زيد: هؤلاء المنافقون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: لو قد خرجت لخرجنا معك. فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم تخلفوا وكذبوا ويفرحون بذلك ويرون أنها حيلة احتالوا بها. وقال البغوي: يفرحون بما أتوا. قال الفراء: بما فعلوا. وقال ابن كثير: وقوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية، يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطوا. وذكر أقوال المفسرين، ثم قال: ولا منافاة، لأن الآية عامة في جميع ما ذكر، والله أعلم. انتهى. وقوله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، فهو الغني القادر لا يحتاج إلى أحد، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، والله أعلم. قال ابن جريج رحمه الله تعالى في قوله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قال: هو ذكر الله في الصلاة وفي غير الصلاة وقراءة القرآن. وقوله تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال ابن عوف: الفكرة تذهب الغفلة وتحدث للقلب الخشية، كما يحدث الماء للزرع النماء. مثل عجيب. وقوله: ربنا إنك من تدخل النار. هو مكتوب ابن عوف، أنا ما أعرف من ابن عوف هذا، لعل المقصود ابن عون يعني. شوف من يراجع هذا. طيب تراجع أنت خلاص. نعم. قال: وقوله تعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، عن أشعث الجمل قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد، أرأيت ما تذكر من الشفاعة حق هو؟ قال: نعم حق. قلت: يا أبا سعيد، أرأيت قول الله تعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وقوله: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها؟ فقال لي: إنك والله لا تستطيع على شيء، إن للنار أهلا لا يخرجون منها، كما قال الله. قلت: يا أبا سعيد، فيما دخلوا ثم خرجوا؟ قال: كانوا أصابوا ذنوبا في الدنيا فأخذهم الله بها فأدخلهم بها، ثم أخرجهم بما يعلم في قلوبهم من الإيمان والتصديق به. فهم الصحابة مقدم على فهم. كيف؟ إيه؟ ما في بس تفسير صحيح. أهل النار هم الكفار، وأما عصاة الموحدين فهم يقال عنهم أنهم يدخلون النار وليسوا أهل النار. نعم. علم عند ربي أدري. يهمنا الحين؟ لا، شو اللي يهم يعني الحين؟ الله عز وجل أخبر الناس لا تصل، السابقون أصحاب اليمين أصحاب الشمال، ذكر صفات السابقين، ذكر صفات أصحاب اليمين، ذكر صفات أصحاب الشمال، وسكت عن هؤلاء، فليش ما نسكت احنا؟ يعني بعض الناس يسأل أسئلة ما أقصدك، يعني موجود هذا السؤال في التفسير، لكن هو من التقع. خذها قاعدة: أي سؤال لم يسأله الصحابة فتيقن أنه ليس من العلم، خذها فايدة، ليس من العلم بل يزيد الاختلاف. مرة جاني واحد قال: يأخذون بالشمال ولا باليمين؟ قلت له ليش؟ قال الشيخ فلان يقول يأخذ باليمين، الشيخ فلان يقول يأخذ بالشمال. طيب يعني شو الفائدة؟ الفائدة المرجوة إيش؟ لذلك يا أخوان لا، هذه الأسئلة توقف عليها. نعم. أي ابن عون هو معروف ابن عون، أنا أول مرة أعرف واحد يتكلم في التفسير اسمه ابن عون، لذلك استشكلته يعني فصلحوها وقال ابن عون. نعم. وهو معروف ابن عون مفسر كبير وجليل، كلامه من التابعين طبعا. نعم. نعم. كلاب النار. نعم. إيه؟ لهم وجه، لهم وجه. قال وقوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. المنادي هو القرآن. قال محمد بن كعب القرضي قال هو الكتاب، ليس كلهم لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك. هذا تأويل سائغ، لكن الصواب أننا ما لقينا النبي لكن سمعنا كلامه وخطابه، ومن سمع خطاب النبي من المبلغ كمن سمع خطابه من، ما الفرق؟ المعنى واضح ولا لا؟ يعني هل كل أهل الجزيرة سمعوا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ولا كان يرسل لهم المبلغين؟ طيب. نعم. قال وقوله ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آمين. أي لا بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك وهو القيام بين يديك. فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ولا تخزنا فإننا قد آمنا بك وبكتابك ونبيك. عن مجاهد قال قالت أم سلمة يا رسول الله تذكر الرجال في الهجرة ولا تذكر النساء، فنزلت إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى الآية. وقوله بعضكم من بعض قال الكلبي في الدين والنصرة والموالاة. وقال ابن كثير أي جميعكم في ثوابي سواء. وقوله تعالى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ثلة تدخل الجنة الفقراء المهاجرون الذين يتقى بهم المكاره إذا أمروا سمعوا وأطاعوا، وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقطع حتى يموت وهي في صدره. وإن الله يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها فيقول أي عبادي الذين قتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وجاهدوا في سبيلي أدخلوا الجنة فيدخلونها بغير عذاب ولا حساب. رواه ابن جرير. جعل الله وإياكم منه. نعم. قال ابن جرير في قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، فنهى الله تعالى ذكره نبيه صلى الله عليه وسلم عن الاقترار بضربهم في البلاد وإنهاء لله إياهم مع شركهم وجحودهم نعمه وعبادتهم غيره. وخرج الخطاب بذلك للنبي صلى الله عليه وسلم والمعني به غيره من أتباعه. وقال قتادة والله ما غروا نبي الله ولا وكل إليهم شيئا من أمر الله حتى قبضه الله على ذلك. وقوله تعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. قال ابن زيد لمن يطيع الله، قال عبد الله بن عمرو بن العاص إنما سماهم الله الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء. الله. وقال قتادة في قوله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، الآية نزلت في النجاشي وفي ناس من أصحابه آمنوا بنبي الله صلى الله عليه وسلم وصدقوا به. قال وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر للنجاشي وصلى عليه حين بلغه موته، قال لأصحابه صلوا على أخ لكم قد مات بغير بلادكم. فقال ناس من أهل النفاق يصلي على رجل مات ليس من أهل دينه. فأنزل الله تعالى هذه الآية وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم ما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وقال ابن جريج نزلت في عبد الله بن السلام ومن معهم. وقال مجاهد هم مسلمة أهل الكتاب من اليهود والنصارى. قال ابن جرير: وقد تنزل الآية في الشيء ثم يعم بها كل من كان في معنى. فالآية وإن كانت نزلت في النجاشي فإن الله تبارك وتعالى قد جعل الحكم الذي حكم به للنجاشي حكما لجميع عباده الذين هم بصفة النجاشي في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتصديق بما جاءهم به من عند الله بعد الذي كانوا عليه قبل ذلك من اتباع أمر الله فيما أمر به عباده في الكتابين التوراة والإنجيل. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال قتادة: ويصبروا على طاعة الله وصابروا أهل الضلالة ورابطوا في سبيل الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يحط الله بالخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباء الوضوء عند المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. رواه مسلم وغيره. وقال محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا الله فيما بيني وبينكم لعلكم تفلحون غدا إذا لقيتموني. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهلي ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستنى ثم صلى 11 ركعة ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج فصلى بالناس الصبح. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: ثم قرأ 10 آيات الخواتيم من سورة آل عمران. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: من قرأ آخر آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة. رواه الدارمي والله أعلم. وهذا الإسناد ضعيف، من قرأ آخر آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة، ولكن جاء حديث من قام بمئة آية كتب من القانتين. نعم. وجاء بعشر آيات وجاء بألف آية. نعم. أي الرباط هو الحجز في حفظ الأمن، سواء كان في الحدود في داخل البلد أي حجز. الآن مثل الآن في وضع حجز داخلية والعساكر والجيش والأمن الدولة والمباحث، هذا كلهم يعتبر مرابطين. نعم. ولا الرباط في الصلاة أيضا يدخل فيه الإنسان الذي يدخل المسجد وينتظر الصلاة الأخرى. نعم. لا أعلم، هذا بحث عليه. قال: وقال ابن سعود رضي الله تعالى عنه: خمس آيات من النساء أحب إلي. قل سورة النساء مدنية. قال رحمه الله تعالى: سورة النساء مدنية وهي 176 آية. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خمس آيات من النساء أحب إلي من الدنيا جميعا: قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقوله: إن تكوا حسنة يضاعفها، وقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وقوله: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. هذه الآيات الخمس من أرجى الآيات عند ابن مسعود في سورة النساء. نعم. قال السدي: أسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها وحشا ليس له زوج يسكن إليها، فنام نومة فاستيقظ فإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه، فسألها: من أنت؟ قالت امرأة. قال: ولم خلقت؟ قال: ولم خلقت؟ قالت: تسكن إلي. وبث خلق منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يقول: اتقوا الله واتقوا الأرحام لا تقطعوها. وقال ابن عباس: واتقوا الله في الأرحام فصلوها، إن الله كان عليكم رقيبا. قال مجاهد: حفيظا. وقال ابن زيد: رقيبا على أعمالكم يعلمها ويعرفها. قال مجاهد في قوله تعالى: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، قال: الحلال بالحرام. وقال السدي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل مكانها الشاة المهزولة، ويقول: شاة بشاة، ويأخذ الدرهم الجيد جيدة ويطع مكانه الزيف ويقول: درهم بدرهم. وقال ابن زيد: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا يورثون الصغار، يأخذه الأكبر. لا ما يوصف، هذا تفسير لنا احنا. نعم. وقال مجاهد في قوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يقول لا تأكلوا أموالكم وأموالهم تخلطوها فتأكلوها جميعا إنه كان حوبا كبيرا. قال ابن عباس إثما عظيما. وقوله تعالى وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن هذه الآية فقالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها ويريد أن ينكحها بأدنى صداقها، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يسقطوا لهن في كمال الصداق، إلا أن يقسطوا إلا أن يقسطوا لهن في كمال الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما سواهن من النساء. وفي رواية هي اليتيمة تكون عند الرجل وهي ذات مال فلعله ينكحها لمالها وهي لا تعجبه ثم يضربها ويسيء صحبتها ثم يضر بها ويسيء صحبتها. وقال قتادة في قوله تعالى وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا، يقول كما خفتم الجوار في اليتامى كما خفتم الجور في اليتامى همكم ذلك فكذلك فخافوا في جميع النساء. وكان الرجل في الجاهلية يتزوج العشر فما دون ذلك، فأحل الله جل ثناؤه أربعا ثم الذي صيرهن إلى أربع قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، وإن خفت أن لا تعدل في أربع فثلاث، وإلا فاثنتين، وإلا فواحدة، وإن خفت أن لا تعدل في واحدة فما ملكت يمينه. وقال ابن عباس في قوله ذلك أدنى ألا تعولوا يعني ألا تميلوا. هذا في واحد يخاف أن ما يعدل حتى في واحد عم ورجع خلاص. نعم كبر عليه أربع. وقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال قتادة في قوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة يقول فريضة، وقال ابن عباس يعني بالنحلة المهر، يعني أنه فرض، المهر فرض واجب على قول جمع من أهل العلم. نعم. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، يقول إذا كان غير إضرار ولا خديعة فهو هنيء مريء كما قال الله جل ثناؤه. وعن أبي صالح قال كان الرجل إذا زوج أي من أخذ صداقها دونها فنهاه الله تبارك وتعالى عن ذلك، ونزلت وآتوا النساء صدقاتهن نحلة الآية. وقال ابن زيد النحلة في كلام العرب الواجب، يقول لا ينكحها إلا بشيء واجب لها صدقة يسميها لها واجبة، وليس ينبغي لأحد أن ينكح امرأة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بصداق واجب، ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبا بغير حق، يعني يسمي صداق ولا يعطي شيء، هذا ما يجوز، هذا كذب، الكذب محر، يقول ترى مهرها ب10,000 هو ما يعطي إلا 1,000، هذا كذب، كذب محر ما يجوز. نعم. ما يضر تأجيل، ما يضر، لكن التكذيب ما هو اللي يضر. نعم. وهي بالغة، إذا كانت هي بالغة لا بد من رضاه، ما يكفي ولي الأمر. نعم. قال الحسن في قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم لا تعطوا الصغار والنساء، وقال قتادة في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أمر الله بهذا المال أن يخزن فيحسن خزانته ولا يملكه المرأة السفيهة والغلام السفيه. وقوله تعالى وارزقوهم فيها وكسوهم. وعلامة المرأة السفيهة، أخاف أقول لكم يا تزعلون، حريم يسمعون الحين؟ لا خلاص ما أقول، أقول سكر الميكروفون. أقول علامة المرأة السفيهة تروح تشتري شنطة موديل ب2,000 دينار، هذه علامة المرأة السفيهة، بس هذه تحجر عليها قولا واحد، خلاص بدل 2,000 دينار تروح تسوي مسجد، ها في بنغلاديش ولا في سريلانكا 2,000 دينار مسجد، شنو شنطة موديل يقولك سفه. نعم. وقوله تعالى وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال ابن عباس يقول الله تعالى لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعلوا لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك ثم تنظر إلى ما في أيديهم ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليه في كسوتهم ورزقهم ومؤونتهم. وقال مجاهد في قوله وقولوا لهم قولا معروفا قال أمروا ألا يقولوا لهم قولا معروفا قال أمروا أن يقولوا لهم قولا معروفا في البر والصلة. وقال ابن جريج عدة تعدوهم. وقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. قال ابن عباس وابتلوا اليتامى اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح قال عند الحلم فإن آنستم قال عرفتم منهم رشدا في حالهم والإصلاح في أموالهم فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا إسرافا وبدارا أن يكبروا يعني أكل مال اليتيم مبادرا أن يبلغ فيحول بينه وبين ماله. وقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أي بالتي هي أحسن. قال إبراهيم ليس بلبس الكتان ولا الحلل ولكن ما سد الجوع وارى العورة. إذا قيل إبراهيم فالمقصود ابن يزيد بن قيس النخعي. أصعب من اللي قلناه حنا. آه زينك ما سمعت. قول. شو اللي قالوا؟ يقول الشيخ لا يسمى الحرام ولا فيما لا داعي له. على هذا الشيخ هو واحد من الخصائص ولا هذا راحت. طبعًا. فشو الحاجة؟ شو نسوي؟ أقول يا رب بس هم لا يحجرون علينا السفهاء الحين. الحين يا شيخ الله يرحمنا برحمته بس. أنت ترى اليوم. السفهاء يتصرفون في الأموال تصرفا يخاف الإنسان من العقاب من الله على المجتمع يا شيخ. يعني بلغ إلى بعضهم يصرف في الأعراس على المغنية 20,000 دينار. هذا إيش نسميه الآن؟ فستان عرس لفلانة 2,000 دينار. فستان عرس 2,000 دينار إيجار. خلنا ساكتين بس يلا. نعم. قال وجاء أعرابي إلى ابن عباس فقال إن في حجري أيتاما وإن إن في حجري حجر. وما ضبط ما ضبط لما جاء عند آية ضبطها وضبطها غلط. نعم. قال وجاء أعرابي إلى ابن عباس فقال إن في حجري أيتاما وإن لهم إبلا ولي إبل وأنا أمنح في إبلي وأفقر فماذا يحل من ألبانها؟ قال إن كنت تبغي ضالتها وتهنأ جرابها وتلوط حوضها وتستقي عليها وتهنأ جرباها. ها الإبل ما لها جراب لها جرب. تهنأ جرابها يعني تعالجها لين يروح الجرب منها. نعم. قال وتهنأ جرابها وتلوط حوضها يا رجل جرباها. قال وتهنأ جرباها وتلوط حوضها وتستقي عليها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحل. الله أكبر. نعم. قوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. قال ابن عباس إذا دفع إلى اليتيم ماله فليدفعوا إليه بالشهود كما أمره الله تعالى. وقال ابن كثير وكفى بالله حسيبا أي وكفى بالله محاسبا وشاهدا ورقيبا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم لأموالهم هل هي كاملة موفرة أو منقوصة مبخوسة مروج حسابها مدلس أمرها الله عالم بذلك. قال قتادة كانوا لا يورثون النساء فنزلت وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. إلى الآن في قبائل في بلادنا ما يورثون النساء. لما مات الوالد رحمه الله قسمنا الأرض اللي في بلدنا فأعطينا الأخوات. الناس الجماعة كلهم يتعجبون شلون يعني يعطون الحريم الأرض. هذا عندنا طامة. دين الله حق من العرف. نعم. قال وقوله تعالى وإذا حضر القسمة والقربى واليتامى والمساكين فارزقوه منه وقولوا لهم قولا معروفا. قال الشعبي هي محكمة وقال واجب ما طابت به نفس أهل الميراث. وقال ابن عباس أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم ويتاماهم بالوصية إن كان أوصى وإن لم تكن وصية وصل إليهم من مواريثهم. وقال سعيد بن جبير والحسن ذلك عند قسمة الميراث إن كان الميراث لمن قد أدرك فله أن يكسو منه وأن يطعم الفقراء والمساكين. وإن كان الميراث ليتامى صغار فيقول الولي إنه ليتامى صغار ويقول قولا معروفا. وقوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال ابن عباس يعني الذي يحضره الموت فيقال له تصدق من مالك وأعتق وأعطي منه في سبيل الله فنهو أن يأمره بذلك يعني أنه من حضر منكم عند الموت فلا يأمره أن يفق ماله في العتق أو الصدقة أو في سبيل الله ولكن يأمر أن يبين ماله وما عليه من دين ويوصي في ماله لذوي قرابته الذين لا يرثون ويوصي لهم بالخمس أو الربع. يقول أليس يكره أحدكم إذا مات وله ولد ضعاف يعني صغار أن يتركهم بغير مال فيكون عيالا على الناس فلا ينبغي أن تأمروا بما لا ترضون به لأنفسكم ولا لأولادكم ولكن قولوا الحق من ذلك. وقال قتادة في قوله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا يقول فليأمر بالعدل والإحسان ولينهى عن الحيف والجور في وصيته وليخشى على عياله ما كان خائفا على عياله لو نزل به الموت. وقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال السدي إذا قام الرجل بأكل مال اليتيم ظلما يبعث يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه ومن أذنيه وأنفه وعينيه يعرفه من رآه بأكل مال اليتيم. وقال ابن عباس لما نزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يحضر الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم الله يعلم مفسد من المصلح فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم والله أعلم. الظاهر ما تعرف اللي بلين اي تهنا تصلح نقف ولا نمشي؟ كان ودنا نمشي اليوم. من معنى المسامع يعني مكان السمع. اين نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا. نعم اي تفضل. قال عن عطاء قال دخلت انا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله تعالى عنها فقال عبد الله بن عمير حدثينا باعجب شيء رايته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت وقالت قام ليلة من الليالي فقال يا عائشة ذريني أتعبد لربي. قالت قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما يسبك. قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. وجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب الآيات. صحه الألباني في الصحيحة. خلص ما دام في الصحيحة ما نقدر نقولش مقلدين حنا ترى في التصحيح. لا هو يعني يقصد ويل لمن قرأها ولم يتدبر يعني لم يتفكر. مقصود لم يتفكر فالإنسان لازم يتفكر في السماوات والأرض. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.